قال لم نترك إلا غلاما صغيرا بجوار الرحل يحرث إليه الرحل. فواحد من قريش قال وأنه للؤم بنا أن نترك أحدنا أحد بني هاشم عند الرحل ولا يحضر طعامنا، حتى عيبة حقنا لناكل ونسيب واحد ما ياكلش معاه، معناها ايه؟ معناها بخل عليه مش عايزين ياكل معانا ولا ايه؟ فاذا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاكل معهم، وقالوا ان هو يعني لاحظ ملاحظه ان لاحظ ان هم بيتحرك فيه مجموعه، لما تتحرك كده فيه غمامه من السحابه بتمشي معاه، ثم قد يكونوا مشاخدين بالهم يعني اللي ماشيين او يسحبوا خلاص، لكن الراهب فيها السحابه بتتحرك معاه. وقيل ان لاحظ بعض الاشياء على الاشجار انها تتحرك، يعني لما يقترب منها ناس معينين الشجر بيتحرك. فلما يعني ندهوا لهذا الغلام تكررت الليله، الموضوع تكرر، يعني لاحظ ان فيه الغلام بيمشوا معاه حاجه وهم مش واخدين بالهم منها. قيل انه يعني اقترب منه وساله بعض الاسئله، قال له يعني ترى اشياء في لك، يعني انا يعني اقصي يعني اول قال له اسالك باللات والعزى، قال اني لا ابغض شيئا على الارض الا اكثر من اللات والعزى. الولد الصغير الغلام عليه الصلاه والسلام يقول اسالك باللات والعزى، قال لا لا تسالني باللات والعزى، انا لا ابغض شيئا اكثر منه ما احبها. قال اسالك بالله لا ان تصدقني القول. قال اذا، فسأل عن أشياء فيعني تنبأ منها على أنه إيه فيه بوادر، يعني مش إنسان زي الناس العاديين يعني. وبعدين قيل أنه احتال على أن ينظر إلى كتفه حتى يتأكد من الموضوع اللي هو فيه، وبعدين قال أنت جاي مع مين؟ فسأل قال مين اللي جاي مع هذا الغلام؟ فقالوا أبو طالب. فسأل قال له من هذا الغلام؟ قال ابني. قال لا، لا ينبغي أن يكون هذا أبوه معه، نصحش بده حي يعني. قال عجبا لأمرك، فعلا هو ابن أخي. قال أين أبوه؟ قال مات وهو في بطن أمه. قال إذا، دي علامة من علامات اللي هو إيش؟ اللي دارسها وعارفها من علوم أهل الكتاب. وبعدين قال له يعني تنبه لهذا الولد واحرص عليه، يعني عامل اتعامل معه بحرص، ما تخليش حد ايه من اليهود يطلع عليه. وفي حديث الترمذي قال الروم لو سمعوا به ما تركوه، لكن السيرة في الشام قال ان لو علمت به يهود لن يتركوه، يعني يغتالوه يقتلوه من اي حال. طبعا هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان له بوادر سابقه ابو طالب يعرفها. ابو طالب كان يعرف ان لما كان عبد المطلب يجهز له القعده سيد القوم عند الكعبه، لما يعملوا يفرشوا له الفرش اللي يقعد عليه عبد المطلب والناس تقعد حواليه، ما حدش يقرب على هذا الفراش. فراش مين؟ سيد القوم. عبد المطلب كان زي الملك، لكن كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صغير يطلع على الفراش ويشدوه، يطلع على الفراش يشدوه. ففي مره قال لهم مالكم به؟ قالوا يعني لا ينبغي له ان يصعد على فراشه. قال لا دعوا، ان ابني هذا لان لابني هذا شأنا. وجلس بجواره، حتى قالوا ان يعني من مؤهلات شخص النبي عليه الصلاه والسلام كان عبد المطلب يسمح له، عبد المطلب يسمح له بالجلوس في مجالسه، فكان يتطلع لإيه يعني معالم القيادة في آبائه وأجداده عليه الصلاة والسلام. إذن أبو طالب عنده فكر عن هذا، عبد المطلب قال عليه كلام وهذا الراهب يقول عليه كلام، فيعني أخذها بثقة وبدأ يهتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول ما أشار إليه ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال ما سمعه من بوادر النبوة أيضا، العلامات المتميزة عند بناء الكعبة، قيل له أشدد عليك إزارك، لما حب يبلع الإزار يحط على كتفه عشان يحط عليه الحجر، قال له أشدد عليك إزارك. وده مذكور عند البخاري